بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وصلنا الى النوع الخامس عشر من الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، فقال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. فشرع الناظم رحمه الله على ما وعد من أنه يذكر النوع ويذكر حده، كما قال: وكل واحد أتى وحده أي ما حده، فحده بأنه ما سقط منه الصحابي. فالمرسل عنده هو إسقاط الصحابي من الإسناد. وقبل أن نتكلم على هذا التعريف، نذكر المرسل من حيث اللغة. المرسل من حيث اللغة يقال مرسل من قولهم ناقة المرسال أي سريعة، ووجه المعنى أو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أن التابعي كما سيأتي من أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. فوجد الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هذا المعنى اللغوي الأول، أن التابعي أسرع فلم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مرسل من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين. ووجد الارتباط بين هذا المعنى والمعنى الاصطلاحي أن التابعية فرق الإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مرسل بمعنى الإطلاق، ومنه قوله تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلناهم بمعنى أطلقناهم. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن التابعي أطلق الإسناد عند أن وصل إلى ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق الإسناد ولم يسله. أما اصطلاحا فالصواب في تعريف التابعي هو خلاف ما ذهب إليه البيقوني رحمه الله، وذهب إليه أيضا القرافي، وهكذا أيضا للذهبي قول في ذلك في الموقظة، حيث عد المرسل علما على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وهكذا غيرهم ممن كتب في هذا الموضوع. والصواب في خلاف ما ذهبوا إليه، لأننا لو علمنا بأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي، لو علمنا بأنه صحابي لحكمنا على الإسناد بأنه متصل. لو كان المرسل بمعنى ما سقط منه الصحابي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قد مر بأن إبهام الصحابي أو إسقاطه ما يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فعلى هذا يكون مرسل يكون حجة. فلو علمنا من التابعي أنه أسقط صحابيا فلما كان مرسلا ولكان متصلا فلذلك توجه الانتقاد إلى هذا التعريف، فهذا التعريف منتقد ولا يطابق المرسل. فيكون الصواب في تعريف المرسل بأن يقال وما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو الصواب من غير تفرقة بين التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. وتقييد التابعي بكونه كبيرا حتى يسمى المرسل مرسلا غير صواب، بل سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا وأضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد مرسلا. والفرق بين التابعي الكبير والصغير يظهر من أن التابعي الكبير هو الذي أكثر روايته وجر روايته عن الصحابة، بخلاف التابعي الصغير فجر روايته عن كبار التابعين ويروي عن الصحابة. وبالنسبة للمرسل الذي هو مرسل التابعي الكبير من حيث الجملة نعم هو أمثل من مرسل التابعي الصغير. فلو كان عندنا تابعي ثقة وتابعي ثقة أحدهما كبير والثاني صغير فمرسل التابعي الكبير أحسن من حيث استشهاد كما سيأتي من التابعي الصغير. لماذا؟ لأنه نعم احتمال كبير فيما كان من مرسل التابعي الكبير أن يكون أنه قد يكون الواسطة صحابي وقد يكون تابعيا كبيرا أو نحو ذلك، لكن يوجد الاحتمال ويكبر الاحتمال من لكون هذا التابعي هو عن كثير من الصحابة أو كانت جل روايته عن الصحابة فيقوى الاحتمال، وقوة احتمال سقوط الصحابي هذا تقوي المرسل تقوي المرسل. أما التابعي الصغير فالاستشهاد به أبعد، الاستشهاد به أبعد. لماذا؟ لكونه قد تكون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوى الاحتمال في ذلك بأن يكون الواسطة وتكون الواسطة من التابعين أيضا. والمرسل الصواب الذي لا مرية فيه أنه لا يحتج به، لا يحتج به لوجود السقط في الإسلام. وقد مر بأن شرط قبول الحديث أول شرط من شروطه ما هو؟ اتصال السند، وهو ما اتصل إسناده. والمرسل غير متصل لوجود السقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن المرسل وما كان منقطع الإسناد أنه لا يحتج به قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا خبر بمعنى الأمر، أي اسمعوا وأن يكن من بعدكم يسمع كذلك منكم. وهذا فهو خبر بمعنى الأمر. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال في كل طبقة، الاتصال في كل طبقة حتى يصح الحديث وحتى يثبت الحديث إليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. الشاهد من ذلك سمع مقالتي، سمع منا مقالة، فاشترط السماع في ذلك على ما سبق. وهكذا أيضا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدل به أهل العلم أيضا على تضعيف المرسل. وهكذا جميع ما يكون في السقط سواء المنقطع أو المدلس أو المعلق وغير ذلك من أنواع أو المعضل وغير ذلك من أنواع ما يدخل تحت الاسم اللغوي من حيث الانقطاع والإرسال فحيث وجد خطا في الاسناد فهذه ادله ترد الاحتجاج بهذه الاحاديث. ووجه الشاهد من هذه الايه الاخيره انه لو كان عدم السماع غير ضار في النقل لما نعم امر الله عز وجل بالنفور وفي الرحله وبالرحله للسماع، فالنفور هذا من اجل نيل العلم سماعا، والعلم الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياخذون العلم غضا طريا، ياخذون من النبي صلى الله عليه وسلم القران وياخذون منه السنه ياخذونها منه سماعا، فامر الله عز وجل بالنفور وبالرحله وهكذا وبالسماع الذي يلزم منه سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا لم يكن هذا لو لم يكن هذا شرطا لجلس كل أحد في بيته، وهكذا تأتيه الوصائد الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوصائد. وإن كان هذا يعني بالنسبة للصحابة لا يضر، لكن الأمر تشريع، الأمر تشريع. وذكر الإمام العلاء رحمه الله في جامع التحصيل أدلة، ذكر هذا وغير ذلك من الأدلة على ما سبق. إذن المرسل ضعيف للجهد بحال الساقط، للجهد بحال الساقط، والاحتجاج بالمراسيل هذا نعم ليس عليه عمل أهل الحديث، عامة أهل الحديث والذي استقر عليه آراءهم آراء حفاظهم ونقادهم هو سقوط الاحتجاج بالمرسل، ومعنى سقوط الاحتجاج بالمرسل أي بمفرده، أما مع الشواهد سيأتي الكلام على ذلك. و بالنسبة للمرسل كما سبق ومقيد بما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تعلم أن إضافة المرسل إلى الصحابي لا تصح بأن يقال مرسل صحابي. لماذا؟ لأن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالواسطة لا تكون إلا صحابيا آخر ولا يتعين إلا ذلك لما سبق الكلام عليه. وأما ما قد يعني يذكره بعضهم من أن الصحابي قد يروي عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال بأن ما روي من ذلك محصور، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في رسالة في مؤلف مستقل، وهكذا من بعده الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالة سماها نزهة السامعين بما رواه الصحابة عن التابعين. ومجموع هذه الروايات فيها نعم أن الصحابي إذا روى عن التابعي يرد اسمه، يذكر اسمه ولا يسقط التابعي، ولا يسقط التابعي. ثم هذه المرويات التي نعم ذكرها الحافظ بن حجر اختصارا من كتاب الخطيب ليس فيها شيء من الأحكام، ليس فيها شيء من الأحكام، وعامتها إما موقوفات أو غير ذلك، والمرفوع منها إنما هو خمس أحاديث، أي أن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها إنما هو خمس أحاديث، وليس فيها شيء من الأحكام، وإنما زهديات وغير ذلك أو رواية عن بني إسرائيل. وكذلك مما يذكر في شأن المرسل أن المرسل وإطلاق اسم المرسل عند أهل الحديث ليس دائما يراد به ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أكثر ما يطلقه أهل الحديث، أكثر ما يطلقون اسم المرسل إنما يقصدون به ما سبق من المعنى اللغوي، ما سبق من المعنى اللغوي، فيطلقون المرسل أيضا بكثرة من باب الإطلاق اللغوي، ولذلك تجد في كتب التراجم وكتب المراسيل مثلا يقولون فلان عن فلان روايته مرسلة، ولا يقصدون رواية تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون مثلا بتابع تابعه عن تابعه، يقولون رواية هذا عن هذا مرسل، أو رواية تابع عن صحابي يقولون رواية هذا عن هذا مرسل، يقولون رواية الحسن عن سمرة مرسل في الحديث العقيدة، وهكذا رواية مثلا الحسن عن عمر مرسل، وهكذا. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك أي أنها منقطعة من باب الاستخدام اللغوي، من باب إطلاق الفعل المشتق الذي هو الإرسال بمعنى الإطلاق أو بمعنى ما سبق ذكره من المعاني اللغوية. وكيف تفرق بين هذا وهذا؟ إذا قال أهل الحديث هذا مرسل، كيف يتعين لك أنهم إنما أرادوا إما المرسل الذي درسناه الآن الذي هو ما أضافه التابعي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان من باب الانقطاع؟ كيف يتعين لك ذلك ويتبين لك ذلك؟ نعم، إذا أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل الذي تكلمنا. إذا كان ليس مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو بين راوي، بين تلميذ وشيخ، أو بين راويين في إسناد، إما بين تابع تابعي وتابعي، أو بين تابعي وصحابي، أو بين غير ذلك من الأمور من الطبقات، فتعرف أن المراد هنا إنما هو إطلاق المرسل بمعنى الفعل المشتق أي الانقطاع. والاحتجاج بالمرسل كما سبق لا يتعين، بل الذي يتعين عند أهل الحديث قاطبة وعامتهم أن المرسل نعم للجهل بحال الساقط مردود. وما ذكر من أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحتج بمرسل سعيد بن المسيب هذا غير صواب. تجد في بعض كتب المصطلح يقولون جميع المرسلات مردودة إلا مرسل سعيد بن المسيب فهو حجة، هذا غير صواب. وما استدل به من أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحتج بذلك أو بمرسله فغير صواب، وإنما الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي إنما ذكر مرسلا عن سعيد المسيب وهو نعم كما جاء في مختصر المزني أن الإمام الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. فماذا بعد ذلك؟ قال الشافعي رحمه الله احتج بمرسل سعيد فقال وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. هل قصد حسنا لذاته؟ لا، وإنما قصد أنه حسن بما جاء من مما يعبده من الموقوفات، موقوف عن أبي بكر الصديق وهكذا عن غيره مما جاء عن السلف. فقال الشافعي رحمه الله وكان القاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحتمون بيع الحيوان بالحيوان. وهكذا نقل ذلك عن أبي بكر الصديق وذكر بأنه لا يعلم أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق. بعد أن ذكر هذه العواضد ذكر بعد ذلك قوله وإرسال المسيح عندنا حسن، فكما رأيت بأن احتجاج بالمرسل من أي حادثة عين، وليس هذا مطلقا وإنما هو في هذا الحديث نعم بعينه. ولذلك تجد بأن أئمة الشافعية نقلوا عن الإمام الشافعي وفهموا هذا عن الإمام الشافعي، وعلى رأسهم الإمام الخطيب، خطيب البغدادي ومن أئمة الشافعية، وهكذا الإمام النووي رحمه الله، وهكذا أيضا البيهقي قبله، وصرح بأن الإمام الشافعي إنما قبل من مراسيل كبار التابعين من جاء إذا انضم إليها ما يؤكدها، وهكذا أيضا غيرهم من أئمة الشافعية فهموا هذا الفهم، وهذا هو الصواب. وأيضا مما ينبه عليه أن ما يسمى بمناصب الصحابة قد سبق الكلام عليه. بقي الآن ما يسمى بمناصب صغار الصحابة الذين لم يميزوا الصحابة الذين يعتبر بصحبتهم وبسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدئ ذلك من الصحابي الذي تلقى الحديث وتحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز. وأما إذا كان غير مميز وتحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فمراسيله، وإن أطلق عليها بأنها مراسيل صغار الصحابة، لكن الصواب أنها يعني في حكم مراسيل كبار التابعين، لأن شرط التحمل كما سبق أن يكون ابتداء من التمييز، ثم بعد ذلك يأتي الأداء بعد البلوغ. فكون هذا يعني الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن هذا الحديث رواه في سن ليس هو في هذا السن مما يميز، كان يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان عمره سنتان أو كان عمره 3 سنوات، فمثل هذا السن يعني ليس مما يمكن أن يتحمل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مميزا. فيقولون هنا هذا مراسيل صغار الصحابة وفي حكم كبار التابعين، فيكون على ضوء ذلك ضعيفا. ثم أمر آخر وهو إطلاق الصحبة على هذا الراوي أمر متنازع فيه، والصواب أنه لا يعطى اسم الصحابي وإنما يعطى شرف الصحبة، يذكرون له شرف الصحبة لكونه يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم حنته أو كما كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ويحنكهم وهكذا أيضا أو لغير ذلك من الأمور، فيذكرون لهم شرف الصحبة. وربما يعني بل وتجد أن الذين ألفوا في الصحابة وفي كتب الصحابة يذكرون مثل هؤلاء في تراجم الصحابة لكن في قسم مستقل، كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة، فبذلك لا إشكال كونه يسمى يعني مرسل هو في الحقيقة من المرسلين كبار التابعين، المرسلين كبار هو في حكم مراسيل كبار التابعين. ولا يشكل أيضا كونك مثلا قد تجد بأن البيهقي رحمه الله في سنن الكبرى قد يطلق على ما رواه الصحابي مرسل، قد يقول مثلا بأن نعم هذا مرسل في حديث صحابي لم يسمى، في حديث صحابي لم يسمى، فنعم إذا كان الصحابي أتى مبهما فبعد ذلك يأتي ويقول إذا كان مثلا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يسميه مرسلا. هذا الصلاح خاص، هذا الصلاح خاص للبيهقي رحمه الله أنه يسمي من كان من هذا الباب يعني من رواية الصحابة المبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مرسلا، لكن هو في الحقيقة ليس مرسلا. لماذا؟ لأنه يعني الصحابة مذكور، وإن كان على صفة الإبهام فما يضر ما دام ثبت أنه صحابي، لكن هذا الصلاح الخاص للبيهقي أنه يطلق على مكان من ذلك ومكان من هذا الباب يسميه مرسلا. وقد نبه على ذلك ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على السنن الكبرى للبيهقي، وبين بأن البيهقي ليس له في ذلك قاعدة مضطردة، فقد يسميه أحيانا مرسلا وقد يسميه أحيانا بمعنى المرسل، وتارة يقول الصحابة كلهم عدول وهكذا لا يضر، فليس في ذلك قاعدة مضطردة فلا يشكل عليه ذلك. ثم قضية الاستشهاد بالمرسل، الكلام في ذلك يطول، ولا يعني يستوعب هذا المقام. لماذا؟ لأن بحثه فيما هو أوسع من هذه الكتب، فلكن بإيجاز قال أولا لابد أن يصح الإسناد إلى المرسل هذا التابعي، لابد أن يصح الإسناد إليه، إذا صح الإسناد إليه بعد ذلك يعني يصح الاستشهاد به مع ضوابط أخرى. أما إذا كان هذا الإسناد إلى التابعي ضعيفا فضعف مع ضعف، والضعف الذي في الإرسال ليس بهيمة وهو خطأ، فإذا ضعف إليه ضعف ازداد وهنا على وهن. وهكذا إذا كان هذا التابعي ممن عرف بالرواية عن من هب ودب، مثل الحسن البصري رحمه الله مع كونه إمام، مع كونه إماما، إلا أنه كان يروي عن من هب ودب، فلذلك يطلقون على مراسيله بأنها من أوهن مراسيله. وهكذا مراسيل الزهري يسمونها من أوهن مراسيله. لماذا يسمونها من أوهن مراسيله؟ لأنهم يروون عن من هب ودب، يعني ربما رووا عن المتروك، عن الضعيف، عن كذا. فكثرت الرواية، رواية الراوي عن المتروكين والضعفاء والمجاهيل، هذا يجعل انقطاعات لا يستشهد بها، سواء كان هذه الانقطاعات من قبيل المرسل، أو كانت هذه الانقطاعات من باب الانقطاع، أو من يروي بينه وبين يعني من روى عنه بواسطة أو تدليس، فهذا كله يجعل مثل هذه الإسقاطات ليست مما يستشهد بها. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن من أن هذا الساقط الذي أسقطه من هؤلاء المتروكين أو من هؤلاء المجاهيل، وإن لم يكن هذا متيقن إلا أنه يغلب الظن. وهذا العلم يعني كما أنه مبني على اليقين، مبني كذلك يأخذ بغلبة الظن حفاظا وصيانة للدين، لدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الضوابط. ومن الضوابط أيضا أنك مثلا إذا أردت أن تستشهد بمرسل لمرسل، عندنا مرسل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا أيضا أتى من طريق الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشترطون كونك تحسن هذا المرسل بهذا المرسل أن يكون هذا على فرض، مثلا نعطيكم مثال آخر، كان يكون هذا التابعي سعيد بن المسيب، ليس ممن عرف بالرواية عن من هب ودب، بل هو إمام ينتقي. فسعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كذلك تابعي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي نعم يشترط لكي يكون هذا المرسل محسنا للمرسل الثاني وعاضدا له، أنك تنظر في مشايخ المرسل الأول التابعي الأول، وتنظر في مشايخ التابعي الثاني، إذا رأيت بأن مشايخهم لا يتفقان فتستطيع أن تستشهد إذا صحت الأسانيد إليهم. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن من أن الساقط ليس مشتركا، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط في هذا الإسناد هو الذي سقط في هذا الإسناد. لكن ما الذي يدفع هذا؟ إذا كان مشايخ هذا عامتهم ليسوا مشايخ هذا، ما يتفقون في مشايخهم، وهذه شروط صعبة، ولذلك يصعب الاستشهاد بالمرسل ويحتاج إلى نظر ثاقب. وهناك شروط أخرى، الشاهد بأن المرسل لا يقبل إلا بشروط، أي من حيث الشواهد والاعتبار، أما من حيث نعم يعني الاحتجاج فلا يحتج به. وهكذا إذا كان عندنا إسناد فيه مثلا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي مثلا الحسن البصري يروي وهو مدلس، يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يحتمل أن يكون الذي سقط في الإسناد الأول هو الذي دلس على الحسن البصري حيث عنه، وغير ذلك من القرائن التي يذكرها أهل الحديث مما تقوي عندهم احتمال رد المرسل. توقفوا إذا كان انقطاع مقاربا من الطبقة، كأن يكون مثلا يعني هذا المرسل نعم في مقابله يعني إسناد منقطع في طبقة عالية، في طبقة عالية، فيحتمل كذلك، سواء كان مدلس باب التدليس أو باب الانقطاع، والتدليس إذا حصلت عنها فهو من باب الانقطاع، لأن التدليس هو إسقاط، فيه إسقاط، فمثل هذا كذلك يقوي الاحتمال جرد استشهاد المسلم.